إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد منه شيئا، إنك ولي ذلك ومولاه. يقول المصنف رحمه الله: باب الأمر. وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب، بصيغة افعل فالوجوب حققا، حيث القرينة انتفت وأطلقا، لمع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا، بل صرفه عن الوجوب حتما بحمله على المراد منهما. فهذا باب الأمر، وقد عرفه الناظم رحمه الله بقوله: وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. حده الضمير عائد إلى الأمر، فهو استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. فإذا أردنا أن نعرفه تعريفا منثورا وليس تعريفا منظوما، نقول بأن الأمر هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. الأمر هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. ولا شك أن هذا التعريف فيه محترزات، فقوله استدعاء الفعل أي طلب الفعل، فخرج بهذا القيد النهي لأنه طلب للترك. وقوله بالقول خرج بهذا القيد الطلب بالإشارة والكتابة وغير ذلك من القرائن المفهمة. وقوله ممن هو دونه هذا كذلك قيد في هذا الحد، خرج به الطلب من المساوي فيسمى التماسا، وخرج أيضا الطلب من الأدون أي الأدنى فيسمى دعاء، لأن الطلب إما أن يكون من الأعلى إلى الأدنى، وإما أن يكون من الأدنى إلى الأعلى، وإما أن يكون من المساوي، وإما أن يكون من المساوي. فالطلب إذا كان من الأعلى إلى الأدنى فهو أمر، كما جاء بيانه في حد الأمر الذي بين أيدينا الآن، قال ممن هو دونه، أي أن الأمر يشترط فيه على حد المصنف رحمه الله أن يكون من الأعلى إلى الأدنى. والنوع الثاني وهو الطلب من المساوي فيسمى التماسا، والنوع الثالث هو الطلب من الأدنى إلى الأعلى فيسمى دعاء. وقد أشار إلى هذه القسمة الثلاثية صاحب السلم بقوله: أمر مع استعلاء وعكسه دعاء وفي التساوي فالتماس وقع أمر مع استعلاء وعكسه دعاء إن الأمر إذا كان مع العلو أو الاستعلاء فيسمى أمرا وعكسه دعاء إذا كان الأمر من الأدنى إلى الأعلى يسمى دعاء وفي التساوي إذا كان الأمر من المساوي فيسمى التماسا كما جاء بيانه وقوله على سبيل الوجوب هذا قيد آخر في حد الأمر خرج به ما ليس على سبيل الوجوب كالمندوب والمباح وغيرهما وسيأتي بيان ذلك بإذن الله عز وجل وتوفيقه وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب أحب في الحقيقة أن أقف وقفة مهمة وهي وقفة من حيث الأصل عقدية لكن لها صلة بمباحث الأصول وذلك أن عامة المتكلمين يزعمون أن كلام الله عز وجل هو معنى قائم بالذات مجرد عن الألفاظ والحروف عامة المتكلمين يزعمون هذا الزعم أن كلام الله عز وجل هو مجرد معنى قائم بالذات الإلهية وجردوه عن الحروف والألفاظ ومن ثم قسموا الأمر إلى قسمين اثنين إلى أمر نفسي وأمر لفظي فالأمر النفسي عندهم هو المعنى القائم بالذات كما ذكرنا أو الصفة المتعلقة بذات الله جل في علاه والأمر اللفظي هو اللفظ الدال على المعنى القائم بالذات فالأمر اللفظي عندهم هو اللفظ الدال على ذلك المعنى القائم بالذات الإلهية كصيغة مثلا كصيغة فعل والحق الذي لا مناص عنه أن كلام الله عز وجل الذي نقرأه والذي نتلوه هو كلامه جل في علاه على الحقيقة بألفاظه وحروفه ومعانيه فالصوت صوت القاري والكلام كلام الباري فالصوت والألحان صوت القاري لكنما المتلو قول الباري وقد صرح بذلك ربنا جل في علاه في غير ما آية من ذلك قوله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فأضاف الكلام إلى ذاته العلية جل في علاه إضافة الصفة إلى الموصوف فهو الموصوف جل في علاه بصفة الكلام فكلامه قديم النوع حادث الآحاد قديم النوع أي أنه صفة متعلقة بذاته جل في علاه صفة أزلية متعلقة بذاته سبحانه وتعالى حادث الآحاد لأنه سبحانه جل في علاه يتكلم متى شاء كيف شاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فالمتكلمون يجعلون الأمر اللفظي مخلوقا يجعلونه مخلوقا لماذا؟ لأن الكلام عندهم مجرد المعنى القائم بالذات ومن ثم نعلم أن كل إناء بما فيه ينضح فإذا كان الدارس أو المؤلف أو المعلم لعلم أصول الفقه قد اغترف من معين السلف فإن أثر ذلك يظهر في أبواب هذا الفن. وإذا كان الدارس أو المؤلف أو المعلم أو العالم قد اغترف من مثلا من منهج أهل الكلام، واغترف من منهج أهل الاعتزال وغيرهم، فلا شك ولا ريب أن ذلك سيظهر من حيث ماذا؟ من حيث مباحث هذا الفن، لا سيما في باب الأمر والنهي على وجه الخصوص، وكذلك كثير من المباحث كتعريف الحكم الشرعي وغير ذلك. ولسنا نحن الآن بصدد أن نرد عليهم ردا تفصيليا، فما ذكرناه يكفي بيانه ويكفي أو تكفي دلالته على المعنى المقصود. والتعريف الذي يطمئن إليه للأمر كان قد مر معنا في بعض حصص دراسة أصول مالك رحمه الله، أنه اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كفة، هو اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كفة، وهو الذي أشار إليه صاحب المراقي بقوله هو اقتضاء فعل غير كف دل عليه لا بنحو كف. ولكن نبقى مع تعريف المصنف ونعلق بعض التعليق حول ما تمس الحاجة إلى بيانه وإلى إيضاحه، فنقول فقوله رحمه الله ممن هو دونه، ممن هو دونه، فيشترط في الأمر أن يكون من الأعلى إلى الأدنى، يشترط في الأمر أن يكون من الأعلى إلى الأدنى. ومن باب الإشارة فإن هذا هو مذهب أهل الاعتزال، هذا مذهب المعتزلة، أنهم يشترطون في الأمر ماذا؟ يشترطون فيه العلو، وبعضهم يشترط فيه الاستعلاء، ومذهب الباجي من المالكية، وبعضهم يشترط فيه العلو والاستعلاء معا، وهذا مذهب القشيري ومذهب القاضي محمد بن نصر، محمد بن نصر البغدادي رحمه الله، أو عبد الوهاب، عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي رحمة الله عليه. ما المقصود بالعلو وما المقصود بالاستعلاء؟ المراد بالعلو أن يكون الطالب أعلى رتبة من المطلوب منه، أو أن يكون الآمر أعلى منزلة من المأمور. والاستعلاء المراد به هو كون الطلب بغلظة وقهر، كون الطلب بغلظة وشدة وقهر. فلذلك فرق بينهما القرافي بقوله بأن العلو هيئة راجعة إلى ذات الآمر، العلو هيئة راجعة إلى الآمر، من كونه أعلى شرفا ومنزلة من المأمور. والاستعلاء هيئة راجعة إلى ذات الأمر، من حيث ماذا؟ من حيث كونه على سبيل الترفع وعلى سبيل القهر والغلبة. لكن مذهب أكثر أهل الأصول أن الأمر لا يشترط فيه لا العلو ولا الاستعلاء، وهذا أظهر المذاهب واختاره صاحب جمع الجوامع رحمه الله. لماذا؟ لأن الأمر صيغة موضوعة لمعنى، وهذا المعنى هو طلب الأمر، فهذا المعنى إذا تأملنا فيه وهو طلب الفعل يصح مع العلو ويصح مع التساوي ويصيح مع الدنو، لأن فيه طلبا للفعل، لأن فيه طلبا للفعل. وشواهد ذلك في الحقيقة كثيرة، أقتصر في هذه الحصة على بعض منها. من ذلك قول الله عز وجل على لسان بلقيس عندما قالت لقومها فماذا تأمرون، فماذا تأمرون أي بأي أمر تأمرونني مع كونها أعلى منزلة من قومها، فهي الحاكمة وهي الملكة، ومع ذلك قالت لقومها الذين هم أدنى منها سواء كانوا مستشارين أو غيرهم، قالت لهم فماذا تأمرون. من ذلك قول دريد بن الصمة، دريد بن الصمة عندما خاطب ونصح لمن هو أعلى منزلة في قومه، عندما نصح لهم بأمر ما فلم يستجيبوا له، فقال لهم أمرتهم أمري بمنعرج اللواء فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد. أمرتهم مع كونه أدنى منزلة ممن أمرهم، قال أمرتهم أمري بمنعرج اللواء فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد، أي أنهم لم يستبينوا نصحه ولم يستبينوا ما أمرهم به إلا في الغد. وكذلك من الأمثلة التي يذكرها العلماء كما ذكرها القرافي رحمه الله في شرح تنقيح الفصول، قال قول عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لمعاوية مع كون معاوية رضي الله عنه أميرا للمؤمنين، عندما أمره بأن يقتل رجلا من بني هاشم كان قد خرج على معاوية ثم أطلقه معاوية، فلم يكن من هذا الهاشمي إلا أن رجع مرة أخرى فخرج على معاوية، فقال له عمرو رضي الله تعالى عنه، عمرو بن العاص قال لمعاوية أمرتك أمرا جازما فعصيتني، وكان من التوفيق قتل ابن هاشم. عمرو بن العاص ليس أميرا بل هو من جند من ومن مستشار معاوية رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك قال له أمرتك أمرا جازما فعصيتني، وكان من التوفيق قتل ابن هاشم. إذن فالمذهب الأرجح عدم اشتراط العلو ولا الاستعلاء في الأمر، وقد أشار إلى ذلك صاحب المراقي بقوله وليس عند جل الأذكياء، جل أي أكثر العلماء ويعني بهم جمهورهم، وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء. وخالف الباجي أحد أئمة المالكية المعروفين صاحب القبس وغير ذلك من الكتب المصنفة، الباجي أبو الوليد الباجي سليمان بن خلف رحمه الله، وخالف الباجي بشرط التالي، أي أن الباجي يشترط الاستعلاء في الأمر، قال وشرط ذاك يقصد العلو، وشرط ذاك رأي ذي اعتزالي، وشرط ذاك يقصد العلو، أي أن المعتزلة هم الذين يشترطون العلو في صيغة الأمر، وشرط ذاك رأي ذا اعتزالي، واعتبرا معا على توهيني لذا القشيري وذي التلقين، واعتبرا معا لأن القشيري من المالكية وصاحب التلقين ويقصد به عبد الوهاب بن نصر البغدادي رحمه الله، كلا هذين العالمين يشترطان ماذا؟ يشترطان العلو مع الاستعلاء، قال على توهين أي على تضعيف لهذا المذهب. وليس عند جلي الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء، وخالف الباجي بشرط التالي، وشرط ذاك رأي ذي اعتزالي، واعتبرا معا على توهيني لدى القشيري وذي التلقين، أي صاحب التلقين في فروع مالك رحمه الله. وقول المصنف أو الناظم رحمه الله بصيغة فعل فالوجوب حققا حيث القرينة انتفت وأطلقا، بصيغة فعل فالوجوب حققا حيث القرينة انتفت وأطلقا، أي أن الأمر إذا أطلق، والمقصود بالإطلاق أي تجرده عن القرائن الصارفة له عن معنى الحتم والإلزام. المقصود بالأمر المطلق هو الأمر المجرد عن القرائن لم تحتف به قرينة، سواء كانت هذه القرينة متصلة باللفظ أو منفصلة عنه، لم تحتف به قرينة من القرائن تصرفه عن معنى الحتم والإلزام، فإنه حينئذ يفيد الوجوب. وهذا الفصل أو هذا المبحث فيه مسألتان مهمتان. المسألة الأولى أن أهل الأصول قد اختلفوا في صيغة فعل، هل هي حقيقة في الوجوب أم أنها حقيقة في الندب، أم أنها حقيقة فيهما أي في الوجوب والندب، أم ماذا؟ على مذاهب ذكرها العلماء، وأنا سأقتصر بإذن الله عز وجل على الراجح من هذه المذاهب. فأقول الراجح الذي عليه جماهير العلماء أن صيغة فعل حقيقة في الوجوب، أي أنها تدل على الوجوب حقيقة، أي أن الذهن يتباذر ابتداء إلى دلالة هذا الأمر على ماذا؟ على الوجوب. الذهن مباشرة يتبادر إليه دلالة هذا اللفظ على الوجوب، هذا المقصود بحقيقة. وهذه المسألة اعتمد الجمهور فيها على أدلة كثيرة، منها قول ربي جل في علاه لإبليس: ما منعك ألا تسجد إذا مرتك، ما منعك ألا تسجد إذا مرتك. فالله جل وعلا قد أمر إبليس وسائر الملائكة بالسجود في قوله عز وجل: اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. فالله عز وجل ذمه وذكره على وجه الذم لتركه للمأمور، مما يدلك على أن الأمر هو حقيقة في ماذا؟ حقيقة في الوجوب. فلو كان الأمر ليس حقيقة في الوجوب لكان من عذر إبليس أن الأمر ليس للوجوب، فبالتالي يتملص من هذا الحكم باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذا الأمر أصلا لا يلزمه. والقرافي يقول بأن الذم على ترك الذم لا يكون إلا على ترك الواجب أو فعل المحرم، الذم لا يكون إلا على ترك الواجب أو فعل المحرم كما في التنقيح. من الأدلة أيضا التي ذكرها الجمهور قول الله عز وجل على لسان موسى عليه الصلاة والسلام: أفعصيت أمري؟ قالها لأخيه هارون عليه الصلاة والسلام. أفعصيت أمري دليل على أن مخالفة الأمر معصية. من الأدلة في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أخرجه الشيخان. فلفظة لولا تفيد ماذا؟ تفيد امتناع الأمر لوجود المشقة، فهي حرف امتناع لامتناع، لولا أن أشق على أمتي. ومعلوم أن المشقة ملازمة للوجوب، فالندب ليس فيه مشقة. لماذا؟ لأن الندب هو أمر على سبيل التخيير في الفعل وعدمه، الندب فيه تخيير، وإن كانت كفة الحظ عليه والترغيب فيه الأرجح، ولكنه ليس على وجه الحتم والإلزام، فلا تصحبه المشقة ولا تكون لازمة له، بخلاف الوجوب فالإنسان ملزم به وبذلك يكون في الإتيان به مشقة. وقد ذكر ذلك صاحب المراقي بقوله: وافعل ذا الأكثر للوجوب وقيل للندب أو المطلوب وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب وأمر من أرسله للندب. هذه هي المسألة الأولى، أن العلماء قد اختلفوا في صيغة فعل، هل هي حقيقة في الوجوب أو الندب أو فيهما أم ماذا. وذكرنا أن أرجح الأقوال أن صيغة فعل هي حقيقة في دلالتها على الوجوب، وقد سقنا لذلك بعضا من الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أن صيغة الأمر لا تنحصر في افعل فقط كما قد يفهم من ظاهر النظم، لأن الناظم ماذا قال؟ قال بصيغة افعل، فقد يظن من يقرأ النظم لأول وهلة بأن الوجوب أو لأن الأمر له صيغة واحدة وهي افعل، بل إن الصيغة الدالة على الأمر أربع كلها في كتاب الله عز وجل. أولها فعل الأمر، افعل فعل الأمر، نحو قوله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس. كذلك من صيغ الأمر وهي الصيغة الثانية المضارع المجزوم بلام الأمر، المضارع المجزوم بلام الأمر، مثاله من كتاب الله قوله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فيحذر فعل مضارع احتف به لام الأمر، ولام الأمر من الجوازم، من الجوازم، فمن أجل ذلك جزم هذا الفعل المضارع، فقال الله عز وجل فليحذر، فليحذر، ولكن كسرت الراء باعتبار ماذا؟ باعتبار أن بعدها ألف وصل، كما يقول الحريري رحمه الله وإن تلاه ألف ولام فليس إلا الكسر والسلام، وإن تلاه أي فعل الأمر إذا تلاه ألف ولام فليس إلا الكسر والسلام. هذه الصيغة الثانية. الصيغة الثالثة اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر، نحو قوله جل في علاه عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، عليكم أنفسكم أي إلزموا، فهذا اسم فعل يدل على الأمر، عليكم أنفسكم أي إلزموا أنفسكم. الصيغة الرابعة المصدر النائب عن فعله، نحو قوله سبحانه وتعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. وقد زعمت الأشاعرة كما مر معنا بأنه لا صيغة للأمر، بناء على خيالهم أن كلام الله عز وجل معنى قائم بالذات، أنه معنى قائم بالذات، وخالفوا في ذلك الكتاب والسنة واللغة، خالفوا في ذلك الكتاب والسنة واللغة. وهذه الصيغ الدالة على الأمر من باب استحضارها ورسوخها في الحافظة نظمتها في بعض الأبيات، فقلت وصيغ الأمر في ذال تنحصر، افعل وناب عنه مصدر سطر، ولامه إن بالمضارع احتفي كذا اسم فعله كصهين اقتفي. وصيغ الأمر في دال تنحصر، دال هنا الدال باعتبار الحروف الأبجدية، أبجد هوز حطيه كلم نسع فسق رشت خذ ضغ على هذا، على هذا النسق. فالدال هي رقم أربعة، أبجد، فالدال رقم أربعة، أي أن صيغ الأمر تنحصر في هذه الصيغ الأربع. وصيغ الأمر في دال تنحصر افعل وناب عنه مصدر سطر، ولامه إن بالمضارع احتفي كذا اسم فعله كصه اقتفي. قوله رحمه الله لمع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا لمع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندبا فلا بل صرفه عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما بحمله على المراد منهما. مر معنا بارك الله فيكم أن الأمر المطلق المجرد عن القرائن فإنه يفيد الوجوب في أظهر الأقوال، لكن قد يرد الأمر ولا يراد به حقيقته، قد يرد الأمر ومع ذلك لا يراد به حقيقته أي دلالته على الوجوب. مثال ذلك قول ربي جل في علاه فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وهذا الخطاب موجه إلى من؟ إلى المولى الأعلى، والمولى الأعلى هو السيد والمولى الأسفل هو ذلك العبد، فهذا الخطاب موجه إلى ماذا؟ إلى المولى الأعلى. قال جل في علاه فكاتبوهم أي كاتبوا هؤلاء العبيد إن علمتم فيهم خيرا، إن علمتم فيهم خيرا، وهذا يسمى باب المكاتبة معروف، والعبد إذا كاتب سيده على أقساط يدفعها بها يتحرر من ربقة الرق فإنه يسمى مكاتبا، فقد يدفع أقساطا فيحرر جزء منه فيسمى مبعضا، فإذا حرر بعضه وبقي بعضه الآخر تحت الرق يسمى مبعضا. هناك اصطلاحات أخرى في باب الفقه معروفة. فهذا الأمر كاتب، كاتبوهم هذا أمر لكنه لا يقتضي الوجوب، هذا الأمر لا يقتضي الوجوب. لماذا؟ لأن المكاتبة من باب المعاملات، والمعاملات مبناها على الإباحة، المعاملات كالعقود وأنواع المعاملات وإن كانت بيعا أو شراء أو كراء أو غير ذلك من العقود، هذه مبناها على الإباحة، وذلك محل إجماع، محل إجماع مما يصرف هذا الأمر عن ظاهره فليس دالا على الوجوب كما ذكرت. مثاله أو مثال آخر قوله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا حل الحاج من إحرامه حل له الصيد، فهذا الأمر قوله جل في علاه فاصطادوا لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب. لماذا؟ لأن الاصطياد أحد وجوه التكسب، ومعلوم أن التكسب والاحتراف والعمل وغير ذلك مبناه كذلك على الإباحة، وهو محل إجماع بين العلماء، وذلك محل إجماع. وثمة جواب آخر عن هذه الآية، وهو أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر من دلالته على الوجوب أو الندب أو الإباحة، لكن ليس هذا هو مبحثنا في هذا الفصل. ومن الأمثلة كذلك التي يمكن إيرادها في هذا المبحث قوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في آخر الحديث لمن شاء، لمن شاء. فقوله صلوا قبل المغرب هذا أمر، ومن حيث الأصل كما مر معنا يدل على الوجوب، لأن القرائن قد انتفت عنه، القرائن الصارفة لهذا اللفظ عن معنى الوجوب مصروفة عنه، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم في الثالث في ثم في الأخير ماذا قال صلى الله عليه وسلم لمن شاء. فهذه الضميمة التي زادها النبي صلى الله عليه وآله وسلم صرفت هذا الأمر من دلالته على الوجوب إلى دلالته على الندب والاستحباب. فلإن المكلف مأمور أمر ندب واستحباب وليس أمر حتم وإلزام بصلاة الركعتين قبل المغرب. ولذلك قال رحمه الله: لمع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا، بل صرفه عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما. وبقية المباحث بإذن الله عز وجل نرجئها إلى الحصة القادمة بإذن الله عز وجل، قد ندرسها بإذن الله عز وجل مع باب النهي أيضا هذا، والله جل جلاله أعلم وعز وحكم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.